يعني رخص فيها للمطلعه وفي نطاق خمسه اوسط فاقل فهي مثله منها الا انها مستثنات راي مستثنات من المجادله في نطاق معين جاءت به الشريعه. يقول هل استئجار المزرعه قبل ظهور ثمرها كان يستاجرها لسنه يدخل في النهي؟ يستاجر المزرعه قبل ظهور الثمر لمده سنه هل يدخل في النهي بيع الثمر قبل ان يبدو خلافها؟ الاستئجار هذا غير استئجار، هذا شراء يصير. كان اذا كان الفرق موجود والثمر موجود ما هو استئجار. الاستئجار يعني كان يستاجر ويزرعه. يستأجرها ويزرعها سواء كان مزارعة الذي يكون له جزء محلوم النسبة أو مؤاجرة بأن يعني يقول أن أستأجر هذه الأرض بألف ريال وأتصرف فيها كيف يشاء، كل ذلك صحيح وجائز، لكن كون المزرعة موجودة ويعني يستأجرها ما يقال، الذي قال الشراء أقول الشراء والاستئجار. إذا كان الشيء ثمر ثمر لا يجوز بيعه الا اذا بدا صلاه. يقول ما حكم بيع طلع النخل الذكر لغرض التأجير وتوحيد النخل؟ نعم ينتفع به ويستفاد منه طيبا، يعني ما هو من جنس النفع عن عسل الفحل. عسل الفحل هذا لا يقدر على تسليمه شيء من مجهول، الفحل قد ينزل وما هو ما يطلع شيء وهو غير مقدور على تسليمه، واما هذا شيء مقدور على تسليمه، هذا هو بالجانب يعني طالع موجود فيشتريه الانسان يروح يأبر به النفع، فهذا شيء وذاك شيء، يعني هذا شيء معلوم مشاهد ومعاين ومستفاد منه، واما ذاك لا يقدر الانسان على ان يسلمه لانه قد ينزل الفحل ولا يطلع شيء. يقول هل نقيس جميع الفواكه البرتقال والليمون غيرها على بيع الثمار قبل النضج؟ كون الانسان ان يشتريها وهي في في في في اصولها قبل ان تصلح هو من جنس الذي يعتبر قبل بدو صلاحه. هذا يقول عندنا الموز يقطع ويباع قبل ان يبدو صلاحه لان اذا يقول عندنا الموز يقطع ويباع قبل ان يبدو صلاحه لانه اذا قطع بعد بدو الصلاح يسقط، لكن يقطع مبكرا ثم ينضج بعد ايام. اذا قطع البيع المشروع لا يجي شيء حتى الاخر رجل في المثل اذا قطع الناس اهله راح يبيعونه واقفه ما في معنى شرعه، لانه كلام كونه يشترى وهو في رؤوس المثل ويدقق من اجل انه يعني يستفاد منه اذا اثمر، واما كون الشيء يقطع ويستفاد منه والذي قطعه صاحبه وباعه لانه قد يرى المصلحه فيه انه يؤكل اخضر في اول العمر وانه يكون افيد له كل ذلك. يقول اذا اشترى المشتري السنبل في وقته عندما اشتد ثم اصابه حريق هل هذا يعتبر ممن لا يؤمن عليه العاهة؟ لا، هذا مثل وضع الجوائع، هذا من جنس وضع الجوائع، الأصل لا يباع إلا بعد الاستواء وبعد البدو والصلاة، وإذا حصلت الجائحة فالرسول أمر بوضع الجوائع. يقول هل يجوز أن أشتري السمك بعد اصطياده بسعر محدد نتفق عليه على مدار السنة؟ كيف؟ هل يجوز أن أشتري السمك بعد اصطياده بسعر محدد نتفق عليه على مدار السنة؟ قضية السمك يتفقون على شيء ما في معنى، لا بأس به.

إذا كان إنه وكيل فهو ما يربح، يعني يربح بسبب إنه وكيل، لأنه جعله وكيلا عنه، فهو يعني يخبره بالذي حصل، وأنه إذا كان سيعطيه يعني مقابل الوكالة أو يتفق معه على سعر معين يعني مقابل العمولة التي له نسبة كذا أو له مقدار كذا، وذلك جزاكم الله خيرا بارك الله.